أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذا اللقاء سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن طبيعة الحياة الجهادية. ما هي طبيعة الحياة في الجهاد؟ حيث أن كثيرا من الناس مهما قرأ، مهما أقول اسمع، مهما قرأت في أحكام الجهاد وفي فقه الجهاد، أنت لم تعيش في ساحات الجهاد والرباط، لن تفقه أو لن تستوعب حقيقة الحياة الجهادية. والإنسان لابد قبل أن يدخل في شيء لابد أن يعرف طبيعته. الإنسان عندما يريد أن يسافر إلى بلد معين، تجد هذا الشخص يسأل عن هذا البلد، عن الأماكن مثلا السياحية، يسأل مثلا عن أسعار البضاعة فيها، يسأل عن أحوال الناس، يسأل عن أشياء كثيرة حتى يعرف كيف يتعامل مع الناس في تلك البلد. كذلك الجهاد عبادة من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى. لابد على المسلم قبل أن يخوض وأن يدخل باب أو عبادة الجهاد، لابد أن يتعرف على طبيعة الحياة الجهادية. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وقد جمع بين الجهاد والصبر في آيتين في كتاب الكريم، فقال جل وعلا في سورة آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فانظروا يرعاكم الله كيف أن الله جل وعلا جمع بين الجهاد والصبر في آية واحدة، لأن مستحيل أن يكون هناك جهاد بدون صبر. جهاد بدون صبر مستحيل. حتى أن الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال: وأعظم الابتلاء هذا من أعظم الجهاد، الجهاد من أعظم الابتلاء. كثير من الناس ما يتصور أن الجهاد ابتلاء، لا، الجهاد ابتلاء وامتحان واختبار من الله جل وعلا، الله يختبرنا. هل نقدم أنفسنا، نفوسنا وأموالنا رخيصة لوجه الله سبحانه وتعالى، أم أننا نبخل ونحرص ونتأخر ونتراجع؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أن في الجهاد أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الجهاد يحتاج إلى صبر. الجهاد ليس يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لا. كما قال الصحابة، أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، على الجهاد ما بقينا أبدا. هي قضية الإنسان يذهب إلى الخط أو إلى الجبهة يجلس يوم يومين أو أسبوع يمشي يرجع، لا، الجهاد يعني جهاد عظيم جدا، يحتاج إلى صبر. تصبر الرباط يحتاج إلى صبر. ولهذا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب على الجهاد أجر عظيم، عندما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث سلمان قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. لماذا؟ لأن في الرباط تحتاج إلى صبر، أنك ترابط في الثغور، هذا رباط من غير قتال. الصبر على طاعة الله، الصبر على معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. قد تنزل بك الجراح فتحتاج إلى أن تصبر ولا تتذمر ولا تتسخط على أقدار الله. قد يقول لك مثلا الأمير، أمير الكتيبة، أنت تجلس في هذه المضافة لمدة 6 أشهر ما تخرج لظروف أمنية، لابد أن تصبر. فالذي لا يصبر في ساحات الجهاد سوف يرسو ويسقط ولا يستطيع أن يستمر ويرجع مباشرة. إذن نقول للأحباب الكرام لابد أن نفهم طبيعة الجهاد. الجهاد تضع في بالك أن الجهاد هو طريق الابتلاء والدماء والأشلاء. هذا أمر لابد أن نفقهه، فالمسألة تحتاج إلى صبر. من طبيعة الجهاد أنك كنت في بلدك تخدم، كل شيء جاهز عندك في بلدك، الطعام جاهز، اللباس جاهز، كل الفراش جاهز، كل شيء جاهز في حياتك عندما كنت في بلدك. أما عندما جئت إلى أرض الجهاد، لا، أنت تخدم نفسك وتخدم إخوانك، أنت تغسل الصحون وتغسل الملابس وتجهز الطعام وتخبز. مسألة ليست هينة. فلا بد أن تعرف طبيعة الجهاد. بعض الناس يأتي إلى الجهاد ويجلس هكذا يريد أن يخدمونه الناس، لا، من أنت؟ فلا بد أن كنت في بلد تخدم، هنا الآن تخدم. طبيعة الجهاد، لا بد أن تسمع وتطيع للأمير. بعض الناس ما يسمع ولا يطيع للأمير، فيحدث هناك الخلل والنقص، تحدث هناك المشاكل والهزائم. لماذا؟ لمعصية الأمير. حتى لو كان الأمير لا يعجبك، شخصيته لا تعجبك، لابد أن تصبر، لابد أن تتحمل. لماذا؟ لأنك تسعى لهدف عظيم وهو إقامة شرع الله على وجه الأرض، تسعى لهدف عظيم، الشهادة في سبيل الله، تريد الفردوس الأعلى، لابد أن تصبر. أحيانا تسير المسيرات، وهذا في الغالب سبحان الله، أن طريق الجهاد طريق مليء بالأشواك والمغامرات والمخاطر. أي إنسان يريد أن يذهب الجهاد لابد، لأنه قد يمسك، فهو معرض للأسر، معرض لأشياء كثيرة جدا، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى الإنسان يكون عنده قوة تحمل وقوة مواجهة وثبات وعزم وإصرار. كم نسمع عن أناس يا أخوة، والله سبحانه، يمسك في الطريق، ها، يؤسر، ثم بعد ذلك يجلس سنة أو سنتين في السجن، ثم بعد ذلك إذا خرج من السجن يقول لابد أن أكمل هذا المشوار، ويرجع مرة ثانية إلى الجهاد في سبيل الله، مع أنه لقي في هذا الطريق أنواع وألوان وأشكال من الابتلاءات، ومع ذلك قال لابد أن أحقق الهدف الذي أنا يعني أسعى له. الجهاد كله صبر. فراق الزوجة يحتاج إلى صبر، بعض الناس ما يستطيع أن يفارق زوجته. فراق الأولاد يحتاج إلى صبر. فراق اللذات والشهوات يحتاج إلى صبر. فراق الأوطان يحتاج إلى صبر. المسيرات الليلية، أحيانا المجاهدون يذهبون مسيرات ليلية، يعني 5-6 ساعات حتى يذهبون إلى عملية من العمليات، والأمير يمنع كل من معه النور أو الكشاف، يمنعه أن يفتح الكشاف في الليل، فتمشي في هذه الجبال والوديان، وقد تسقط وقد تزلق رجلك وقد كذا، تحدث لك أشياء، يحتاج إلى صبر. فلا بد يا أحباب الكرام، من أراد أن يكون ناجحا في حياته الجهادية فعليه بالصبر. الصبر ركن من أركان الجهاد. أما الإنسان الذي لا يستطيع أن يفشل في هذا، أما الإنسان الذي لا يستطيع أن يصبر في الحياة الجهادية، ولا يستطيع أن يتحمل المشاق، ولا يسمع ويطيع للأمير، هذا إنسان فاشل، لن يستمر في حياته الجهادية. فالجهاد كله صبر. اسمعوا هذه الكلمة، الجهاد، احفظوها وتدبروها وتأملوها. الجهاد أوله رحلة معاناة، وآخره رحلة أمان. ما معنى هذه العبارة؟ الجهاد أوله رحلة معاناة، منذ أن يبدأ الشاب في أن يفكر في الذهاب للجهاد تبدأ رحلة المعاناة، ويأتيه شياطين الإنس وشياطين الجن يصدونه عن هذه العبادة، وتبدأ الأفكار والهواجيس والشبهات تطرأ على فكره وعقله وقلبه، فهنا تبدأ هناك المعركة بينك وبين نفسك وبين الشيطان. ولهذا أقولها لكم، سبحان الله، يعني ما تجد الشيطان يستنفر عليك، يعني يصدك عن عبادة مثل عبادة الجهاد في سبيل الله. عندما تريد أن تذهب إلى الحج والعمرة لا تجد الوساوس والهواجس أو الصدود، من شياطين الإنس والجن. عندما تريد أن تقوم بأي عبادة العبادات قد تجد بعض الوساوس، لكن لا تجد يستنفر عليك الشيطان ها ويصدك عن عبادة مثل عبادة الجهاد. لماذا؟ لأن أقرب طريق إلى الجنة هو طريق الجهاد بسبيل الله. فاعلم يا عبد الله أن أعظم عبادة عند الله سبحانه وتعالى هي عبادة الشيطان، أن أعظم عبادة عند الله سبحانه وتعالى هي عبادة الجهاد في سبيل الله. ولا تجد الشيطان يعني يبذل كل ما يستطيع حتى يصدك عن هذه العبادة. فهذا الجهاد أوله رحلة معاناة، كما قلنا معاناة متنوعة، ها فراق الزوجة، فراق الأولاد، فراق الأوطان، كل شيء. وكذلك آخره رحلة أمان، منذ أن تخرج الروح من الجسد تبدأ رحلة الأمان. أول رحلة أمان أنك لا تشعر بألم الموت. كيف لا تشعر بألم الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كالقرص. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله أفضل ميتة ميتة الشهيد، وأيسر ميتة ميتة الشهيد. فالشهداء لا يشعرون بألم الموت. إذن هذا أول أمان. ثانيا، الأمان الثاني أنه ليس عليك فتنة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رؤوس الشهداء فتنة. يعني الشهيد ما يفتن في قبره، وإن أقول كفى بالجاسوسية على رؤوس الشهداء فتنة. إذن هذا الأمان الثاني أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم. والمقصود بالفتنة هنا سؤال الملكين عندما يأتيان الإنسان في قبره، يسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك. الأمان الثالث ليس عليه عذاب قبر الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله ست خصال، وذكر منها عليه الصلاة والسلام يؤمن من عذاب القبر. رابعا، يؤمن من الفزع الأكبر. هذا الأمان الرابع، تؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة والأهوال والشدائد والنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن من الفزع الأكبر. هذا الأمان الرابع. وفي نهاية المشوار، هذه الرحلة رحلة الأمان، يعني أنت أمان في أمان، كل رحلتك أمان في أمان بعدما تخرج الروح من الجسد، لأنك في حياتك عانيت من الابتلاءات والمضايقات والتشريد وعدم الاستقرار، فالله جل وعلا يعوضك خيرا عظيما وكبيرا. في نهاية المشوار ما هي؟ الجنة. أين؟ في أعلى المنازل، بل في أفضل الأماكن في الجنة. جاء في صحيح البخاري أن رسولنا صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، يقول فرأيت دارا لم أرى أفضل ولا أحسن منها قط. هذه شهادة من؟ شهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدار؟ لمن هذه الدار؟ دار جميلة رائعة. فقيل له هذه دار الشهداء. فأفضل وأجمل وأحسن وأروع دار في الجنة هي دار الشهداء. نسأل الله من فضله العظيم. إذن أقول يا أحباب الكرام باختصار شديد، لابد أن نتعرف على طبيعة الحياة الجهادية. طبيعة الحياة الجهادية أنها تحتاج إلى صبر، ومن اسمها الجهاد هو بذل الجهد المشقة. فلابد أن توطد نفسك يا عبد الله، يا من تريد الجهاد في سبيل الله، لابد أن توطد نفسك على الصبر وعلى التحمل وعلى سعة الصدر. لابد أن توسع صدرك وأن تتحمل، ها قد تكون يوم مغلوب ويوم غالب. هذه الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب سجان، ليس دائما أنت غالب، لا، قد تغلب، قد تجرح، قد تبتلى، قد تؤسر، قد أشياء كثيرة تحدث لك في أرض الجهاد. فلا بد أن توسع صدرك وأن تستقبل هذه الابتلاءات وهذه المحن ها كلها بصدر الرحب وبسعة بال، وإلا لن تستطيع أن تصبر على هذه الحياة الجهادية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يختم لنا بالشهادة في سبيله صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.